امين. هللويا كذي ليسون كيري ليسون كيري ليسون ابدي باسم الاله سيدنا يسوس خريستوس وشراح في شرف معنا مكسيموس نمدوميديوس بدي كل لكلامي في مريم تي بارثينوس تساعدني في نظامي اتشير النزيكيوس بيك يا ستي أتقوى واسألك باسم يسوس ساعديني في مديح الآباء الإخوة مكسيموس نمدوميديوس بدال الرومانية ابقوذ ليونتيوس بسكن البرية مكسيموس نمدوميديوس بدأوا يقلعوا التاجات ورموها من فوق الرؤوس ما حب في ملك السماوات مكسيموس نمدوميديوس تبعوا قول الإنجيل وعملوا بالناموس واتكأوا في حضن إبراهيم مكسيموس نمدوميديوس جل شرفهم قد زاد بثبات حين دخلوا الفردوس وعلى رؤوسهم تاجات مكسيموس نمدوميديوس حبوا سكن الجبال وتآنسوا بالوحوش وزهدوا الممالك والمال مكسيموس نمدوميديوس خلصوا من ملك العالم وخزوا إبليس المنجوس ونالوا الفرح الدائم مكسيموس نمدوميديوس دلهم قبل الممات أبيهم أنباغابيوس أن يمضوا إلى جبل شيهيت اسقيت مطاريوس ذو القيصة را داود شرح في أب صالموس أولاد الملوك قصدوك يا أنبى مطاريوس رؤيتهم في البرية تشبهني أن جيلوس واختيروا للبطريركية مكسيموس نمدوميديوس زا زنوت أقصي الظهبان ذوت ابني أسوما توس وصحوف أقصى الوديان مكسيموس نمدوميليوس صاروا بغير طريق وحملتهم نيئان جيلوس إلى جبل الإسقيت مكسيموس نمدوميليوس شافوا كل ذوي الأمر باسم الرب القدوس في الشام وجبل شهيت مكسيموس نمدوميليوس صاحوا بتراتيل وألحان أمام الرب القدوس وصاروا أجندا شجعان مكسيموس نمدوميليوس ضوء الأكاليل لا ألاقوا حين وضعوا فوق الرؤوس والبراري بهم أناروا مكسيموس نمدوميليوس صوباكم يا أبا يا أولاد مقريوس يا كواكب جبل شهيت مصابيح دير البراموس طوباك يا أبو مقار طوباك يا مقاريوس يا أب جبل شهيت وكل أباء نصيباي وشبابي وانا ماشي بكل عكوس ورجاي اسمها غليم مفتاح باب الفردوس علي هو قدرك يا رجاء كل نفوس لا تنسي المرتل عبدك ديمتريوس بإبسكوبوس غلبوا كل الشياطين باسم الرب القدوس واتكأوا في النعيم فرحين مكسيموس نمدوميليوس فخري كل الرهبان ابقوا لأنتيوس أولاد الملك السلطان مكسيموس نمدوميليوس قال عنهم أبوهم أنبى مقاريوس ثوب الذهب نفتخر بيهم مكسيموس نمدوميليوس كتبوا أسماهم في مجمع الآباء الرؤوس مع سائر آبائهم مكسيموس نمدوميليوس لبسوا حول الباهية حين دخلوا الفردوس وأكليل نورانية مكسيموس نمدوميليوس ماضوا رسان المسيح ودخلوا الفردوس وصاحوا بالتسبيح معاني أنجيلوس نالوا كل الإنعام باسم الرب القدوس وصاحوا بتراتيل والحان مكسيموس نمدوميليوس هدية مزخورة عند الرب القدوس وجوهرة مسرورة للملك لا ولا تنسوا بتركنا عند الرب القدوس وشريكه أسقفنا أنبدي متريوس لا تنسى يا سيدنا طرمتني مناخوس وكل مراتب ملتنا بيواي بيواي من الكريستيانوس وسلامي للثلاثات مخارات وكل الآباء الرؤوس السكان بجبل شهيد اسقيت مقاريوس وسلامي لأنبا يؤنس فيه غومنوس والأب أنبا بيشوي بيرومي انتليوس وسلامي لأنبا دانيال والأب أنبا إسروروس والمكرم بكل الإكرام أنبا أرساليوس وسلامي لأنبا بولا والأب أنبا أنطونيوس وأبينا أبل شريكا أنبا باخوميوس وسلامي لأنبا برام وأنبا جوار جيوس اللذين نال الإنعام من فم الرب غشامهم بالصلبان بعلامة فيثاغورس وصاروا للمسيح فرسان في اسقيط مقاريوس سلامي لأنبا مويسيس وأنبا زخارياس وأبينا أنبا يؤنس كما بريسبيتيروس يا وادي حبيب نسبوك الآباء بالفردوس وأولاد الملوك ساكنوك مكسيموس نمدوميديوس يا جبال عظيم الشأن متشبه بالفردوس مسكن الآباء الرهبان اسقط مقاريوس طوباك يا جبال زاخر يا غسل صدى النفوس يا صاحب العطر الفاخر اسقط مقاريوس موضع صلوات مع طلبات لكل الآباء الرؤوس السكان بجبل شيهيت اسقط مقاريوس يا مكمن للأشرار ومأوى للصوص صيرك أبو مقار متشابه بالفردوس شبكة روحانية جمعت من كل لجنوس صيارتهم أبا ورؤوس مكسيموس نمدوميديوس صاروا روحاني بطرك وسقفا وقصوص واصبحوا الاتجان لابسين أولاد مقاريوس باتجان نورانيين يلألأوا من فوق الرؤوس شبه السمائين تغمضني أنجلوس طوباك يا أبو مقار طوباك يا مقاريوس يا من صرت كالديان تستر خطايا يا قابل الأشرار وغسل صدى النفوس لكل من سكن أو زار اسقط مقاريوس شع ذكرك في الأقطار وكل أمم وجنوس يا مسكن للرهبان اسقط مقاريوس عمود نور يلالي نظر مقاريوس فوق الجبل العالي سكنوها آباء أبرار صريخين قائلين قدوس سهار ليل وانهار أولاد مقاريوس وسلام إلى مريم الشفيعة في كل جنوس صاحبة الاسم الأعظم ومفتاح.